السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يزيننا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، لأن غسل الميت أمانة، والواجب على الغاسل أن يحفظ هذه الأمانة، فإذا رأى عيبا كتم هذا العيب لا يظهره إلا لمصلحة شرعية. يعني لا يجوز له أن يظهر عيبا إذا رأى عيب في الجنازة، كأن يكون مثلا به مرض، أبرص، أو غير ذلك، لا يجوز له أن يظهر هذا. أما قال أهل العلم: إذا رأى علامة والعذر لا تدل على سوء الخاتمة، كسوداد الوجه، نسأل الله العافية والسلامة، كلما أو غير ذلك من هذه العلامات. قال أهل العلم أيضا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: في هذه الحال الأولى عليه أيضا، أو الأولى به أيضا، أن يكتم ويستر، وذهب الميت إلى الله، والله سبحانه جل جلاله يحاسبه. ولكن والله أعلم، إذا كان مبتدعا داعي لبدعته أو محاربا لله ولرسوله، وظهرت عليه علامة تدل والعياذ بالله على سوء الخاتمة، فلو أظهرت للناس لعلها يكون فيها زجر أو فيها معتبر، فوالله أعلم لعله يجوز في مثل هذا الحال. وأما الأصل أن يكتم الإنسان ما يراه من العند في غسله للجنازة: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، يعني غفر الله له غفرانا كثيرا. ثم قال رحمة الله عليه: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيرطان. قيل: وما القيرطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تشييع الجنائز والصلاة عليها فيها أجر عظيم، يعني من شهد الجنازة حتى يصلي عليها له قيراط من الأجر، أخذ أجر مثل جبل عظيم جدا من الحسنات. فإذا شهدها حتى تدفن، يعني صلى عليها ومن شمعها حتى تدفن، له قيرطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما القيرطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ونحن صراحة عندنا تقصير شديد في مسألة تشييع الجنائز واتباعها والصلاة عليها، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرا. أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عبد الله بن عمر بهذا الحديث، قال ابن عمر: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة، وبعد ذلك أصبح لا تفوت جنازة إلا يصليها. وصراحة تشييع الجنائز فيه رقة للقلب وتذكير بالآخرة، والميت ممكن يكون كان غني أو جدا، أمامكه ذهب إلى الله بلا شيء، تعتبر. وممكن يكون كان ذو صيت في الدنيا جدا، ذهب إلى الله انقطع صيته، فقير أو غني أو غير ذلك، فالمرء يعتبر، لأنك مآلك يا ابن آدم مثل مآل هذا الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. هذا الحديث قيد الأجر على أمرين اثنين، وهذين الأمران وهذان الأمران يجب علينا أن ننتبه لهما جدا في سائر الأعمال وخاصة في الجنائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتساب الأجر عليه سبحانه وبحمده، يعني لم يذهب مجاملة لجاره أو لصديقه، والمجاملة طيبة، لكن لا مانع أبدا أن تنوي مع المجاملة هذا الأجر العظيم، هذه النية الصالحة، الإيمان بالله سبحانه جل جلاله، وكذلك الاحتساب، احتساب الأجر عليه فعلى الله سبحانه وبحمده. أما إذا اتبع الإنسان الجنازة مجاملة فقط فلا يأخذ هذا الأجر العظيم، لأن هذا الحديث قيد الأجر على هذين الأمرين: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. الله أكبر، أحد يعني تملأ صحيفتك حسنات بفضل الله رب العالمين. وهنا في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم، هل يجوز أن يتبع المسلم جنازة كافر؟ الأصل أنك لا تشارك في مثل هذا، ولكن يجوز أحيانا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد هلك، يعني أبو طالب قد مات، فقال: اذهب فواره، اذهب فواره. يعني قال أهل العلم: لا مانع أبدا، خاصة لمن له صلة قريبة بالميت، إذا كان الميت كافرا فيذهب يشيعه، يدفنه وغير ذلك. وإذا كان الإنسان مثلا يعني هذا جار له، هل يجوز أن يذهب يشيعه؟ لا مانع من باب جبر الخواطر، أما يعني الأجر إنما هو في اتباع جنازة المسلم، في اتباع جنازة المسلم. ثم ختم المصنف رحمة الله عليه بهذا الحديث العظيم، حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه، ومعناه ولم يشدد علينا في النهي كما يشدد في المحرمات. وهذا الحديث يعمل إشكال كبير عند أهل العلم، يعني هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه: ما حكم تشييع النساء للجنائز؟ بعض السادة العلماء ذهب وقال يحرم ذلك كالسادة الحنفية، ويعني هو المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه فتوى العلماء الكبار المعاصرين، السادة الكبار من السادة الحنابلة، يفتون بحرمة اتباع المرأة للجنائز، وحرمة كذلك يعني ذهابها للقبور. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهؤلاء العلماء الكبار يذهبون إلى هذا الرأي. أما جمهور العلماء قالوا يكره تشييع المرأة للجنائز ولا يحرم، ولا يحرم، قالوا يكره، لقول أم عطية رضي الله عنها الحديث الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا في النهي. قالوا يستدل على ذلك، أي على الجواز، بحديث المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، مر على قبر فوجد المرأة جالسة عند قبر صبي لها تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا أمة الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف عليه الصلاة والسلام ولم يشدد عليها. فجيء إليها فقيل: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: لا، هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إليه وقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلوات الله وسلامه عليه. وسدل أهل العلم الذين قالوا بجواز تشيع النساء للجنائز بحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فسمع صوت نساء فزجرهن عمر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب حزين والعهد قريب، والعهد قريب. قال: وهذا إسناد صحيح، فيجوز والله أعلم للمرأة أن تشيع الجنازة إذا أمنت الفتنة، أما إذا كانت تنوح وتندب وتشق الجيوب فلا، هذا لا شك في حرمة هذا قولا واحدا، قولا واحدا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.